أحسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا تذكر الإمام وفي الصلاة أنه ليس على طهارة، فهل يخرج من الصلاة ليتوضأ من قريب ثم يعود، أم أنه ينيب؟ يجوز أنه ينيب ويقيم من يصلي بالناس ويبنوا على صلاتهم كما استخلف عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما طعن في صلاة الفجر رضي الله عنه. ويجوز أنه يخرج ويجدد الوضوء ثم يستأنف بهم الصلاة كما فعل أيضا هو رضي الله عنه، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر أنه على غير طهارة، أنه جنبا. فإذا ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم أن يليه، ثم قصده عليه الصلاة والسلام أن يلي الإمام دائما أولو الأحلام والنهى، يعني العقلاء والبالغين والمرشدين من المأمومين، حتى إذا احتاج الإمام إلى شيء، إلى أحد ينوب عنه أو أحد يفتح عليه لو ارتج عليه بعض الشيء، يكون هؤلاء هم القدوة، العقلاء المرشدين طلبة العلم، لا يبتعدوا ويتركوا العوام، والذين لا يقتدى بهم هم الذين يكونون خلف الإمام. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز إسقاط الجنين بعد بلوغه 4 أشهر بناء على قول الطبيب أن الولد مشوه وقد سبق أن أمه أنجبت طفلين معاقين، هل يسقط الجنين لهذه الحالة؟ هذه المسألة تحتاج إلى أخذ الفتوى فيها من كبار العلماء، ولا أستطيع أنا أن أفتي بها لأني لست من العلماء ولست أهلا لذلك، فلذلك أحيل هذا السؤال وأحيل صاحبه على كبار العلماء ليصدر عن علم وبصيرة إن شاء الله. نعم. يقول السائل: ما مدى قبول الصلاة في الروضة في وقت الزحام الشديد ومدافعة الناس بعضهم لبعض؟ الصلاة في الروضة؟ نعم. يقول: ما مدى قبول الصلاة في وقت الزحام الشديد؟ على كل حال، لا ينبغي للإنسان أن يدخل في زحام شديد من أجل أداء نافلة وعبادة مستحبة، والمسجد واسع ولله الحمد، والوقت واسع، إذا ما حصل لك في هذا الوقت تأتي بوقت آخر وتجد إن شاء الله متسع وإمكانية، ولا تزاحم مثل من يتزاحمون على تقبيل واستلام الحجر، وربما وعياذ بالله قتل بعضهم بعض على من أجل أداء سنة مستحبة. فالواجب علينا أن نرحم ونتراحم، ولا نحرص على أداء نافلة ويرتكب بذلك كبيرة. فإن المشاهد أنه أحيانا لو ترك الناس في الروضة لا آذى بعضهم بعض، لولا أننا ولله الحمد عندنا ناس يهتمون بهذا الشيء ويحرصون كل الحرص على التنظيم وإدخال الناس جماعة بعد جماعة، فالله أعلم ماذا سيكون. فالواجب علينا أن نتراحم ونتعاون بالبر والتقوى، ولنعلم أن الصلاة في الروضة أمر مستحب وليس له وقت معين، ليس له وقت معين. أما الفريضة فإن الصفوف الأولى أفضل من الروضة، لأنه كلما تقدم الإنسان كان أفضل. نعم. يقول السائل أنه بينه وبين أخيه شركة، وقام أخاه بأخذ الشركة كلها لنفسه ولم يعطه نصيبه منها، وكلما يسأله عن نصيبه يقول ليس لك عندي شيء، ومع العلم أن بيننا عقد موثق في ذلك. يقول وأنا لا أريد أن أشتكي أخي، فماذا أفعل معه؟ هل أشتكيه أم أفوض أمري فيه إلى الله؟ أولا ولله الحمد، ما دام أنهم قد ضبطوا أنفسهم بكتابة عقد موثق بشهود وشروط، فهذا ينفي الشك ويبعد الشبهة ويجعل الأمر واضح للمفتي وللقاضي إذا اضطروا إلى ذلك. يقول لا يريد أن يشتكي أخيه. نعم، هو من الحياء ومن صلة الرحم ألا يشتكي، ولكن إن الله لا يستحي من الحق. إذا كان أخوه متسلط يريد أن يأخذ ماله بغير حق، وهذا نفسه لا تطيب بذلك، فما كما يقال إذا لم يكن إلا السنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبه. أما إذا كان يريد أن يترك شيئا لله، فإن من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. إذا كنت تستحمل وتتحمل أن يأخذ مالك ولا تشتكيه حياء من الله، فإن حقك إن شاء الله لن يضيع. يقول السائل هل يقال أن التصوير مما عمت به البلوى، وهل تسمحون بأن تصورون؟ أن وجد من صوركم في الدرس. أما من صورني فلا أباحه الله ولا جزاه الله خيرا ولا سامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما التصوير فأنا أعرف النصوص عامة بأنها تحرم ذلك، ولم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، لكن ما دعت إليه الضرورة كالأوراق الرسمية التي لا بد منها فهذه تدعو إليها الحاجة والضرورة. وأما تصوير الجمادات والنباتات المناظر الطبيعية هذا لا بأس بها، المحرم تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره، فهذا هو الذي وردت به الرخصة. فإن ابن عباس رضي الله عنه لما قال له رجل إني مبتلى بالتصوير، يعني إن له هواية به وأنه قد لا يستطيع أن يمنع نفسه، فقال له رضي الله عنه وعن أبيه إن كنت لابد فاعلا فعليك بالأشجار والأنهار ونحو ذلك. ولا حديث واضحة جلية، كل مصور في النار، من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافق، من صور صورة في الدنيا جعل الله له في كل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. ولا حديث كثيرة في هذا، فنصيحتي لإخواني الابتعاد عن هذا ما لم يكن هناك داعي موجب وضرورة محتمة، فالضرورة لها حكمها وتقدر بقدرها. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال يطلب منكم أن تصفوا صفة العمرة باختصار. نعم. صفة العمرة باختصار. باختصار ما أظن بقي الآن وقت يمكن ذكر العمرة باختصار، ولكن لعلنا بكرة إن شاء الله نجيب على هذا ونأتي بالعمرة باختصار إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ما هو الضابط الشرعي في ظهور المرأة أمام إخوة الزوج وتقديم الطعام لهم إذا كانوا يعيشون في بيت واحد، علما أن الزوجة تكون متحجبة حجابا ساترا لا يرى منه إلا الوجه والكفين؟ بس يا الله خير، ما دام تبي تظهر وجهها وكفيها والستر تجل أسفلها، ما بقي إلا هو البلاء من إظهار الوجه وهو محل الفتنة والزينة. هذا هو الوجه، هو أحسن شيء بالإنسان، ولكن الضابط هو أنها لا يبدو منها شيء، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني ما ظهر منها يعني الثياب العلوية التي تستر ما تحتها. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.